الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم سخر الله منهم ولهم